فهذه الأحداث المتلاحقة التي يأخذ بعضها برقاب بعض وتجري على نسق لم يتصوره أحد قط ولا رتب له أحد إلا الله عز وجل، الذي إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا. ولو ترك أحد إلى خياله وتخيل ما وسعه التخيل لما بلغ بخياله عشر ما يجري الآن. فهذه الأحداث كلها آية، ومن أعاجيب الدهر، وإن كنا لا نضمن الخواتيم لكن نسأل الله تعالى أن تكون خيرا من البدايات.